متنوعة كثيرة جدا، وهي لا تخفى على من عنده أدنى علم. فعلى الشخص الذي يعمل هذا العمل عليه أيضا أن يتقي الله في نفسه، وأن لا يسافر إلا لسفر مشروع، لأن فترة حياته محددة لا يدري متى يأتيه الأجل. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.